الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات وعضده لمن أنكره بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، خلق الأرض والسماوات، النجوم الزاهرات والكواكب النيرات والأفلاك الدائرات، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على إمام السادات وسيد التقات وعلى آله البررة الثقات. عباد الله، تحدثنا في جمعتنا الماضية عن مقومات الشخصية المسلمة، وأول ما بدأنا به المقومات علاقة المسلم بربه وعقيدته الصحيحة وعبادته الصافية التي لا تشوبها شائبة لله عز وجل خالصة. وتحدثنا عن أهمية العقيدة في بناء الأمم ونهضة الشعوب وإحداث التغيير والإصلاح المنشود، حيث أن المسلم الذي يعرف ربه ويجله ويعظمه ويكبره في نفسه هو الذي يستقيم سلوكه وتنضبط أنفاضه وتستقيم جوارحه على الطاعة. وتحدثنا عن العقيدة وما يشوبها من بعض صور الممارسة التي تقدح في هذه العقيدة من تقديس البشر وأنواع الوسائط الشركية وصرف بعض العبادات لله لغير الله وعبادة القبور وإلى غير ذلك مما يقدح في التوحيد ويشوه الحنيفية السمحاء. وفي هذه الجمعة نتحدث عن الجمعة في الجمعة الثانية في الخطبة الثانية عن مقومات الشخصية المسلمة، وهي أيضا عن علاقة العبد بربه. ولكن في الخطبة الأولى تحدثنا عن إخراج المعبودات الباطلة من قلب العبد، وفي هذه الجمعة نتحدث عن إدخال محبة الله في القلب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في هذه الخطبة سوف نتحدث عن صلة المسلم بربه وعلاقته بمولاه حبا وتوكلا وتعلقا وذلا وانكسارا وتأليها وتمجيدا وذكرا وشكرا وعبودية وتملقا وسؤالا ودعاء وانقيادا وإذعانا وخشوعا وخضوعا لله جل وعلا. التوحيد يقوم على أساسين: أن تنكر وأن تكفر بكل الآلهة سوى الله، ثم أن تعظم وأن تجل وأن تحب وأن تخضع وأن تنقاد لله. فالركن الأول لا إله، كفر بجميع الآلهة والمعبودات مهما كانت من حجر أو شجر أو بقر أو قبر أو إنس أو جن، تكفر بها جميعا. فمن يكفر بالطاغوت لا إله إلا الله تعظيمك وإثباتك أنه مستحق للعبادة وحده جل وعلا. لذلك العقيدة إذا استقامت في نفس العبد واستقام التوحيد في قلب صاحبه تفجرت ينابيع الخير وظهر ذلك على أرض الواقع. إن العقيدة الصحيحة والصلة السوية السليمة بالله ليست مجرد معارف وجدانية أو علوم كلامية، إنما هي تفاعل حيوي بهذا الدين. هذا الدين يحتاج إلى من ينزله، ولكن لا ينزل هذا الدين على أرض الواقع ويمارسه ممارسة صحيحة إلا من امتلأ قلبه بالإيمان حبا لله جل وعلا، وكان قابلا لكل تضحية أن يضحي في سبيل الله ولو بنفسه وماله ولذاته وشهواته ونزواته وقبيلته وعشيرته وأمواله ومحبوباته ومطلوباته جميعا، لأنه عظم الله وعرفه. العقيدة الصحيحة تقوم أولا إذا أردت أن تأنس بالله وأن تحب الله وأن تكون قريبا من الله. العقيدة الصحيحة تقوم على شهودك التفرد والوحدانية لله، أن الكون كونه، وأن العباد عباده، وأن الأمر أمره، وأن كل شيء بيده. قال جل وعلا: وإليه يرجع الأمر كله. قال جل وعلا: ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض. وقال جل وعلا: ولله خزائن السماوات والأرض. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الآيات العظيمة والدلائل الباهرة الجليلة تدل على أن أمر كله، أن الأمر كله بيد الله. فمتى شهد العبد كما قال ابن القيم في كتابه الفوائد: متى شهد العبد تفرد الله بالملك والمنع والعطاء، وأن ناصيته وناصية جميع العباد بيده سبحانه وتعالى، شهد العباد مقهورين مربوبين لم يشهدهم مالكين. ليس في هذا الكون لأحد ملك محض، ولا ملك كامل، ولا ملك مطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الأمر كله بيد الله. قال: فعند ذلك يعلم أن رجوعه وضعفه وفقره ضرورة لازمة ووصف لازم له، وعندئذ يستقيم توكله وتوحيده وإيمانه. قال هود عليه السلام لقومه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذا هو الذي أوجب له التوكل: إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة، شهوده ذلك، هو الذي أوقع التوكل في نفسه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد والإيمان يقوم على هذه الحقيقة الجلية التي لا تقبل المنازعة. ولكن أخي المسلم، هل تستشعر وبكل صدق في أثناء ممارستك لحياتك اليومية أن الملك والتفرد والأمر والقهر والربوبية لله جل وعلا؟ هل استشعرت هذا في أثناء عملك ووظيفتك وطلبك لرزقك وحياتك وحركتك اليومية المعاشية؟ هل تحققت من هذا الأمر توحيدا تعايشه؟ اسمع قول الباري جل وعلا في التنزيل يقرر هذه الحقيقة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، ويدخل فيها الملائكة الكرام والأنبياء والرسل العظام، ويدخل فيها الأولياء والعلماء، يدخل فيها الصالحون إلى يوم الدين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله أي كافيني، هذا هو التوكل الحقيقي، أن تعلم أن النفع والضر والملك والتدبير والتصرف والمنع والعطاء لله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. أين هذا في النفوس؟ إذا كان أشرف الخلق وأبرك الرسل صلى الله عليه وسلم يعلنها داوية مجلجلة، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أعلنها داوية مجلجلة واضحة صريحة على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. الأمر كله عبادة وتوكلا وذلا وإذعانا وإقبالا لله جل وعلا. هذه حقيقة من الناحية النظرية مستقرة عند كثير من المسلمين، ولكن لما تأتي المحكات العملية والممارسة الحياتية اليومية تهتز ثوابت التوحيد وتتضعضع حقائق الإيمان وتتزعزع الثقة في الله عز وجل في نفوس كثير من الناس، وهم يرددون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهو الحق البين الجلي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهم يرددون هذا الكلام عقب كل صلاة، ولكن إذا خرجوا من المسجد تعلقت قلوبهم بالوظائف وبالبشر وبالمسؤولين وبالحاكمين وبالبشر وبسائر الناس، تعلقت قلوبهم واهتزت ثقتهم. عندما يصاب الواحد بمرض يعجز الأطباء عن دوائه، عندئذ يتنازعه الناس بالذهاب إلى السحرة ويقولون له الأرض جربت الحجر وتأسيد الرائحة يفتح خشم البقرة وانت ما فارق معك حاجة، فإذا به يلتمس الدجل والشعوذة لطلب الشفاء، وهو يردد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كنا قد طرحنا استبيان في الجمعة الماضية حول بعض قضايا التوحيد، نريد من الناس كنا إجابة سابقة. طرحنا أسئلة ثلاث. السؤال الأول: الله قادر، الله غني، الله مغني، الله معز، وغيرها من صفات الجلال دائما يجب استشعارها واصطحابها معنا في مواقف الحياة. على سبيل المثال لو توقف حدوث أمر يهمك، قطعة أرض أو صفقة أو قبول في جامعة أو قبول في وظيفة، والأمر يتوقف في النهاية على إمضاء مسؤول وتوقيعه، في تلك اللحظة هل ستذكر أن الأمر بيده بيد الله وليس بيد هذا المسؤول؟ هل تستشعر هذا حقيقة؟ بمعنى أن تكون بما عند الله أوثق مما عند هذا الرجل من سلطة ونفوذ. الذين قالوا نعم يستشعرون 93%، وهذا جيد. بعد نحرر فلسطين طوالي، إذا كان في 93% واثقين، ولما تكون عندهم مشكلة زي دي بيقدم الورق وفي قلبه ما بيستعطف ولا بجيب واسطة ولا بيزعزع ولا بيقول له عليك الله أنا عندي أولاد كتار وراعي لي، عارف إنه الأمر بيد الله وما بهمه إمضاء المسؤول. 93 قالوا نحن دي عقيدتنا وبنعمل كده. أنا مبسوط جدا، مبسوط إنه 93% من الناس اللي بيصلوا معايا الجمعة عقيدة عالية شديد في الله، والله أنا في قمة السعادة. 7% قالوا دي الناس صادقين برضو، قالوا ما بنستشعر الكلام ده، بنودي الورق ونوثق ونجيب وبنعمل. السؤال البعده: إذا أصابتك مصيبة أو ألمت بك ضائقة واحتجت للمساعدة، علاج، مال، رسوم المدرسة بتاعت الأولاد، إن زنكت بالتأكيد لا حرج من اللجوء إلى البشر فيما يستطيعون. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما ممنوع. طيب، لكن لجوءك إلى الله يكون سابقا للجوءك للناس؟ يعني أول حاجة بتركع وتسأل الله يسر بعدك بتمشي للناس، ولا بتمشي للناس في الأول؟ 67% قالوا بنمشي لله في الأول، وأنا استغربت، لأنه إذا كان في 93 فوق بعقيدته ليه بيقوا 97؟ مفروض حتى دي برضو يكونوا 93، معناه في خلل في الإجابة، يعني بيستشعر الأمر كله بيد الله 93، بيلجأ إلى الله أولا 67، ليه ما يكون 93؟ إذا كنت في زيارة لشخص مهم ودعيت إلى مكتب وزير أو مسؤول أو رئيس، فلا شك أنك ستعد العدة، تلبس أحسن حاجة عندك وتشوف شالاتك، وكان ما عندك شال تشحت شال أو تأجر شال وتمشي تقابل المسؤولين. طيب، وأنت تقف بين يدي الله وتزور بيت الله في اليوم 5 مرات، وهو العلي العظيم ملك الملوك والأرض جميعا قبضته، هل تستعد وتتهيأ لهذا المقام العظيم كما تفعل مع ذلك الشخص؟ 32% قالوا نعم في كل صلاة، كل صلاة بيجوا قاشرين، في 32 من الناس اللي بيصلوا معانا في كل صلاة بيلبسوا لبسة كاملة كأنهم ماشيين يقابلوا مسؤول مهم. 62 قالوا مرة 62 من 93 الفوق العقيدة عالية ديل، 62 من نون مرة بيجي قاشر لو في عقد وفي الجامع وكده. 5% قالوا الموضوع ده ذاته ولا فكرنا فيه ولا جاء في بالنا. إذن نحن لما نطرح هذه الأسئلة لا نريد أيها الأحبة ما تتمناه أنت، نريدك أن تحدثنا عن واقعك لتحصل معالجة لهذا الواقع. العقيدة الصحيحة التي تجعلك تتعلق بالله ولا تتعلق بسواه، ودليل ذلك وبرهانه في أرض الواقع وفي ثنايا الممارسة اليومية وفي أتون مفردات الحياة، دائما أنت مستشعر لأن الأمر بيد الله. واحد عمل حادث، زول من أخواننا قال لي يا أخي أعفاو، قال له أعفاو، قال له والله دار أعفاو، لكن كده أشوفه مؤمن ولا ما مؤمن؟ قال له لما ربنا قال فمن عفا وأصلح ما قال مؤمن ولا ما مؤمن، دار تعفى لي الله تعفى طوالي، قال كده نشوفه مؤمن ولا ما مؤمن؟ العفو مربوط بالتأمين؟ نعم، قال له مؤمن، تقول أنا ما خلى لنا تشتركة، لكن لو دار تعفى لله خالصة دي ما دار لا تأمين. بعدين أصلا مما تطلع من بيتك منذ أن تخرج من بيتك شعارك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، دي اليوم كله، دي تكفيك اليوم كله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تفتتح يومك إذا استيقظت من النوم وفتحت عينك، تفتح ذلك على ذكر الله وتقول ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. مما تقوم بتفتح عيونك، بتفتح على الذكر وعلى الطاعة والعبادة، لتستمر اليوم كله متعلقا متوكلا سائلا ربك جل وعلا. أحبتي الكرام، إن قمة التعلق بالله أنسك به. هل أنت ممن يأنس بالله؟ أنسك به. هل أنت ممن يأنس بالله؟ اسمع إلى هذا الكلام اللطيف الجميل الراقي للعلامة ابن القيم رحمه الله، يقول أنت تأنس بمن عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت له الأرض والسماوات وجميع الموجودات، وخضعت له كل الكائنات. لا تسكن الأرواح إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تزكو العقول إلا بمعرفته، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه، ولا يهتدي ضال إلا بهدايته، ولا يستقيم أود إلا بتقويمه، ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه، ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته، ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته، ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا يفتتح أمر إلا بإسمه، ولا يتم أمر إلا بحمده، ولا تنال السعادة إلا بطاعته، ولا حياة إلا بذكره ومعرفته ومحبته، ولا قابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق فضلا وبرا. هو الله جل وعلا إله الحق ورب العالمين، إله الأولين والآخرين، من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لسلطانه الجباه، وكسرت لبابه الجبابرة والأكاثرة والملوك. من رغمت الأنوف على عتبة عبوديته، من سلمت القلوب لعظمته وكماله وجلاله وجماله. هل عرفت الله؟ هل عرفت الله؟ هل أنت ممن يأنس بالله؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا أردت أن تأنس بربك فاسعد بشريعته، وتفكر في ملكوته، واشكر لنعمه، وتلذذ بسماع كلامه وذكره. هل أنت ممن يأنس بالله عز وجل حقيقة؟ هل أنت ممن يتقلب في رياض نعيم الطاعة والعبادة والذكر والمحبة لله جل وعلا؟ أين قلبك في السراء وفي الضراء وفي الرخاء وفي الشدة وفي الكرب وفي الفتن وفي المحن، وعند ورود الشبهات وعند تقاطر الشهوات؟ أين قلبك؟ هل هو مع الله تسليما له جل وعلا؟ سبحانك ما قدرناك حق قدرك، وما عظمناك كما ينبغي سبحانك. أين أنسك بالله جل وعلا؟ هل أنت ممن يأنس بالله؟ والأنس يحتاج كما قال ابن القيم إلى صدق محبة، وإلى دوام ذكر، وإلى إحسان عمل. هل أنت ممن تستشعر عند عيادة المريض أن الملائكة تسبح وتستغفر لك؟ هل عندما تصل الرحم تستشعر أن الله يصلك لوصولك الرحم؟ عندما تتصدق على مسكين هل تستشعر أن الله سيتصدق عليك لأنك عنده مسكين؟ أم كيف تمارس العبادات؟ أم كيف تردد الأذكار؟ أم كيف تقيم الطاعات؟ بقلب شارد وبذهن مشوش؟ إنها وقفة لأن تكون مسلما حقا بمعاملتك لربك معاملة صحيحة. ربك لا تخدعه، لن تخدعه ولن تغشه، ولن تمكر به، لأنه يعلم السر والنجوى، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الذي لا تخفى عليه خافية. إذا أردت أن تعامل ربك فعامله بقلب صادق. سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله ما هو أكثر شيء يقرب العبد من الله، سؤال لكن ما في الاستبانة، هل ورد في ذهنك وفي خاطرك هذا السؤال أكثر شيء يقربك إلى الله شنو؟ فبكى أبو سليمان قال أو مثلي يسأل هذا السؤال؟ ثم أجاب قال أن يطلع على قلبك فيراك أنت وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة غيره. أكثر شيء بخليك تكون قريب من ربنا إن وقت ربنا يطلع على قلبك وهو يطلع عليك في كل حال ألا يرى في قلبك لا في الدنيا ولا الآخرة غيره. الله يقدرنا، الله يقدرنا والله يغنينا من الناس ومن ذل اللجوء إلى الخلق ومن مهانة التعلق بالعبيد. ربنا ينجينا. أن يطلع على قلبك فيرى أنه ليس في قلبك، فيرى أنك لا تريد لا في الدنيا والآخرة غيره. يا سلام، القرب من الله ده عظيم. فإذا فرغت من الدنيا والتكاليف والأعباء والهموم والمشاكل والزوجة والولد والعيال والخلق والناس والحسد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فارغب إليه بقلبك واخلو بينك وبين ربك وحاول تتونس مع الله، حاول تتونس معه واحكي له مشاكلك وإنت برات، عود أن تنزل حوائجك به، عود اللجوء إليه في كل صغيرة وكبيرة، عود نفسك الاستخارة في كل خطوة من خطوات حياتك، تعيش عزيزا وتموت يوم أن تموت كريما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الخطبة الثانية سوف أتحدث فيها عن بعض نماذج الذين عاشوا الأنس مع الله عز وجل، وهي نماذج كثيرة. تجد يونس في بطن الحوت في قاع بحار اللجية مظلمة وقد أطبق عليه الحوت وقد سكن في بطن الحوت، لجأ إلى الله واستأنس به مرددا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لما استقر الحوت بيونس وبذنون في قاع البحر أيقن بالهلاك وسلم بالموت وآيس من الدنيا والحياة، فأسمعه الله تسبيح الحصى لله في قاع البحر. سمع يونس الحصى في قاع البحر تسبح الله وتمجده، فلجأ إلى الله وسأل إليه ففرج عنه. أما إمام المستأنسين وسيد إمام المستأنسين وسيد العارفين وقائد العابدين ودرتهم وجوهرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجد متعة إلا في مناجاة ربه وسؤال مولاه. وخلاصة ما في دنياه: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يناجي ربه في جوف الليل الطويل حتى تتورم قدماه وحتى تتفطر أقدامه الطاهرة الشريفة المباركة وهو يناجي ربه ولا يمله. ما وقف موقفا من مواقف الدعاء إلا ورفع يده يطيل الدعاء والسؤال والوقوف والذل والمسكنة، وكأنه يتلذذ بسؤال ربه وبدعاء مولاه. إنه ذل العبودية، إنه ذل وحلاوة العبادة، حتى مولاه خادمه خدامه اسمه سفينة. سفينة، سفينة ده من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، وسمي سفينة لأنه كان في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاءوا إلى واد فإذا بالوادي يسيل ماء، وقف الصحابة وعندهم أمتعة، فجعل سفينة يقول: ضعوا علي أقواسكم وأمتعتكم، يحملها فوق ظهره ويجاوز بها الوادي. فقال له النبي: أنت سفينة، لأنه شيء كثير. سفينة هذا روى غير واحد من أهل العلم عنه من كراماته، وليست هي كرامة لسفينة، إنما هي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب أنه ذهب مع جيش لقتال الروم فضل الطريق فأسره الروم، فوجد فرصة وسانحة ففر من الروم. فلما فر وجد في الطريق أسدا ولم يكن يحمل سلاحا، فقال للأسد: يا أبا الحارث. أبو الحارث كنية الأسد، الأسد برضو بكنو، بيقول له كنية أبو الحارث، بس الأسد بالمناسبة القرد ما عنده كنية، الأسد اللي عنده لأنه أسد. يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أمري كيت وكيت، قبضوني وعملي وعملي وعملي. فجاء الأسد يبصبصه ويهز ذيله ويمشي معه، وكلما سمع الأسد بصوت جرى وأهوى نحو الصوت فأخافهم ورجع إلى سفينة حتى أبلغه جيش المسلمين ورجع الأسد. والله في ناس إيمان قاطع، إيمان قاطع، ما فيه زعزعة وما فيه شك. والله يؤسفني أقول للناس، للأسف الشديد بعض من ينتمي إلى الإسلام اسما وأسرة يتجرأ في بعض المواقف على سب الدين، يسب الدين عديد، وسب الدين كفر وردة عن الإسلام جملة وتفصيلا. من سب الدين كفر وارتد. خذوها وانقلوها عني واحفظوها مني وانقلوها للناس، من سب دين شخص مسلم كفر وارتد. وهذا أصلا ساقط، ولكني أعجب لردة فعل الذين حوله وبرودهم عندما يسب دين الله. الناس بيكونوا واقفين بيسكت ساكت، زول بيتكلم ما فيه، زول بيدافع عن الدين ما فيه، زول بيمسك الزول ده ويجبجبه ما فيه، كل زول هذا ما انتهى، السب الدين ده انتهى. لكن أنا مستغرب في الناس السمعوا، تسمع زول يسيب لي زول الدين قدام عينك وتسمعه بأذانك وتدق راسك وتمشي؟ لو سب أبوك ولا قبيلتك بترضى؟ بتمشي؟ بتخليه وتمشي؟ بل أسوأ من ذلك، واحد يقول ليون خليكم شاهدين يا أخوانا، يمشي يفتح بلاغ يقول لي يا زول هوي ما تدخلنا في مشاكل دي الجيراننا وبعدين نحن ندر على المشاكل. لأنه بيعرفه يقول له بيزعل مني وربنا ما خايف ويغضب منك ويسخط عليك وعليه سب دي ما فأقول عيب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبالتالي في ناس إيمان قاطع سفينة. حكى الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال جدب أهل مكة مرة وكنت فيها قال وخرج الناس إلى الصلاة يستسقون فلم يستجب لهم. ناس طلعوا قالوا يا الله اغثنا لجأوا إلى الله ما ربنا ما استجاب لي واحد. قال ابن المبارك فرأيت عبدا أسودا غلاما مريضا نحيلا ينكت بعود على الأرض لا يكاد يقوم وهو لا يراني. رفع رأسه إلى السماء قال إن عبادك يا رب قد استسقوك أقسمت عليك ألا سقيته. قال ابن المبارك فسقينا. اجتمع السحاب والغيث دير صلوا مبارح وقال حتى طوال نزلت المطر. قال ابن المبارك فتبعت الرجل فدخل دار سيده قال فأتيت صاحب الدار وهو يعرفني فقلت له أريد عبدا من عبيدك لأشتريه. فقال له هم 14 مملوكا فأي واحد منهم تريد. فأتاني بهم جميعا فما رأيته بينهم. قلت لا أسود وكذا وصفته. قال هذا مريض بالداخل ائتوا به. يا شيخ عبد الله المبارك شيخ مشهور لو أردته بغير ثمن دفعته لك شيره مجانا. قال لا والله إلا أن أدفع ثمنه. فدفع ثمنه ثم أخذ العبد المملوك يمشي معه. فقال له العبد المريض الضعيف يا شيخ ماذا تريد بعبد مملوك مريض مثلي؟ قال ما سمعت من دعائك البارحة. قال فاتكى إلى حائط جدار وقال اللهم كشفت سري فاقبضني إليك. قال فخر ميتا. قال لي يا الله وقد كشفتني ما تخلي متاني. والله ده في زمننا يفتح بيت ويجيب الناس بالصف للفاتحة. في السودان الناس بيجيبوا بالصف للفاتحة تخش تخش ويديك فاتحة وفاتحة كيف كده يلا امشي اقول لك دي فاتحة دي والله اكلمك يا اخي الفاتحة دار الله صف يا اخي ارفع يدك للملك الواحد الاحد الفرد الصمد ارفع يدك لله يا اخي. قال له وكنت لا اريد ان اكون عبدا الا لك. في الحقيقة ما دار زول يعرفني وما دار زول يستغلني في حوائجه لك يا اخي. والله الأنس بالله من أعظم وأجمل ما يكون. قصة رواها الإمام اللالكائي في كتابه القيم كرامات الأولياء صفحة 235 عشان لما أنزل من الخطبة زولي غالب لي ما فيه لأنه قصة غريبة شوية. رواها الإمام اللالكائي الذي كتب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في كتابه كرامات الأولياء في الصفحة 35 بعد 200 عن أبي معاوية الأسود وكان أعمى لا يرى. جيد أبو معاوية الأسود لا يرى لكن يأتي بالمصحف فيفتحه فيرى فيقرأ ما شاء فإذا طوى المصحف عمي. تخيل عميان أي مصحف تجيبه ليفتح ويشوف ويقرأ من المصحف زي ما حصل حاجة يوم اللي في المصحف ده عيونه بتدفن ما بشوف تاني رأي شنو بس عينه مع المصحف. هل تعلم أن قالون صاحب الرواية كان أصما أطرش ولكن إذا جاء بالقرآن سمع وكأنه ما به صمم يفتح المصحف يشوف يقفل ويرجع تاني عميان. عميان اليوم كله والسنة كلها والعمر كله بسمع المصحف ما بيعمى. والله لكن يا أخي ربنا بيكرمه ده. وأفضل الكرامة أن يكرمك الله بالسير في الطريق الصحيح، وأفضل الكرامة أن يرتضيك الله عبدا له. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت قيوم السماوات والأرضين. اللهم لجأنا إليك ورفعنا أكفنا إليك ونصبنا وجوهنا بين يديك، اللهم فلا تردنا خائبين. اللهم اعط كل سائل منا سؤله، اللهم صب لنا الخير صبا ولا تجعل عيشنا أبدا كدا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أغث بلادنا بغيث طيب مدرار نافع غير ضار، وأغث قلوبنا باليقين والإيمان. اللهم أغث قلوبنا باليقين والإيمان. اللهم أغث قلوبنا باليقين والإيمان. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.